الأول ما تقرر كده بقى خلي بالك في حكاية التفرد اللي هم قايمين لنا بها دلوقتي. يجيبوا حديث، وطبعا انا ما اصدقش يا شيخ عماد لان تفردك انت يختلف. انا اقول لك الشيخ بيلقح عليا، لا والله ما اقصدك، انما انا اقصد كثير من اللي كتبوا في كده، كل ما يلاقي يقول لك الذهبي في الميزان قال اذا تفرد الصدوق فهو منكر. طب ازاي يتناسب هذا مع تعريف الحسن؟ الامام الذهبي نفسه ذكر انواع الحسن وتنطبق عليها هذا وحكم به في كتابه. يقول لك امال ايه؟ المقصود ان اللي يتفرد به الصدوق مع مخالفه، ما تجيش النكاره فرضاني، الغرابه تيجي فرضاني لكن النكاره لا. فيبقى عز الذهبي اذا تفرد الصدوق مخالفا من هو اقوى منه يمشي، اما هو الوحدي يبقى تودي تعريف الحسن لذاته فيه. ايضا يجيبوا لفظه تفرد بها ثقه ويقول لك دي منكره او شاذه. ليه؟ لان يقول لك الناس كلها ما ذكروهاش. فالامام مسلم يقول لا، مش كل واحد يتفرد تقوم عليه، هناك من يقبل تفردهم وأنت عليك التمييز، وإلا تعريف الصحيح والحسن يروح. مش بنقول الصحيح رواه ثقة عن ثقة، ده متفرد ولا معاه واحد سانده فرضاني، يبقى ازاي انت تقول التفرد تضعفه وتنكره؟ لازم يبقى فيه مخالفة هي اللي تتسبب في كده، وإلا نبقى بنهدم القواعد من حيث لا ندري. فالصدوق المفرد حديثه حسن لذاته مقبول، إن عورض بأقوى منه خلاص تخش في الإعلال. يبقى اللي تفرد به الصدوق في كلام الذهبي يعني مع مخالفة من هو أقوى منه. يقول لما هو ما قالش كده ليه؟ يقول لك مش هيقول يا أخي، افهم كلامه على كده، ولا هو مش فارقه معاه.